السلام عليكم. من اللي تحداني وقال لي انك ما راح تصيد الحصني او الحصيني او ثعلب الصحراء؟ انتم عارفين قصته. هذا اليوم فضل رب العالمين قدرت اني اصيده، هذا اللي تسبب بمقتل كثير من الدجاج والطاووس والديك الرومي ودجاج الخيبر وضحايا كثير. فضل الله اليوم صدته بعد معاناة 3 أسابيع من الانتظار، وأصلا أنا كنت ناوي لنية بعد رمضان إذا ما قدرت أصيده بهالطريقة هذه راح يعني أستخدم معاه الأسلوب الثاني، يعني يمكن أشتري لي حصان وأشتري لي كلاب الصيد اللي هي السلق هذه وقعد أطارده. المهم اليوم صدته لكم أنا، وكثير يعني أنا أشكر كل اللي تعاطف معاي وسألني ودائما يقولوا يا أبو طلال ها إيش صار عليه، صار عليه يا أبو طلال. هذا قدامكم تشوفونه، بصراحة شرس جدا، والحارس الله يهديه عندي حاط له فرية بس ما كلاها. تشوفون هالفرية هذه، ما هو الحين مو فاضي حق الأكل، فاضي حق الهروب يعني. فأنا راح أعاقبه، لكن شلون راح أعاقبه؟ قاعد أفكر بصراحة، يعني ما أدري، أنا أحس إن الحين صار بيني وبينه عيش وملح، والعفو عند المقدرة، ودخل بيتي يعني صار يعني دخيل عندي صراحة. لذلك أنا بناء على طلب الكثير من المتابعين اني ما اذيه، واللي يقول لي ابو طلال ترى حرام شكله كيوت المهم فهو صحيح يعني سبحان الله، هذه فطرة وضعها رب العالمين فيها الحيوان هذا انه ياكل الدجاج وكذا يعني، فهذا يمكن رزقه. لذلك انا ما راح يعني اذي، لكن شوفوا ايش راح اسوي فيه، انتظروا نهاية الفيديو هذا. انا وعدتكم اني ما راح اعذبه، لكن ابي انهي حياته بدون الم. اسمحوا لي، اللي ما يحب يشوف المناظر البشعة يقدم الفيديو لأنه فيه قصة، لكن أنا أبنفذ فيه حكم الإعدام. اسمحوا لي على المنظر البشع هذا، لأن صراحة يعني ما أدري شو أقول لكم، أنا إيدي ترجف، ما أنا قادر صراحة أنا آسف، سامحوني والله. لا تقوم بطلال يعني صراحة يعني ما ادري، انا ايدي ترجف صراحة. اسف لحظة شوي، اخترب المسدس لحظة. ولا طاح رصاص، لكن بيني وبينكم انا ترددت بما انه طلع مسدس لعبة اتغشمر وياكم، انا مو بهالقساوة، لكن بما انه يعني أنا فكرت فيها قلت ماذا لو عاد معتذرا، يمكن جاء يعتذر. لذلك أنا راح أطلق صراحة لوجه الله وعلشان المتابعين اللي يمكن اخترعوا من المسدس. أو شيء خلنا نمسك الباكورة علشان خاف يهجم علينا. زين، نبي نفتح له الباب، الله يستر. لو يعظني ترى ما راح اقطع اللقطة انا. لحظة. توكل على الله. حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب. وين وين وين؟ الله خلاص ما اشوفك بعد. يلا قصتنا الليلة حصلت عام 1990، لكن بداية الأحداث عام 1956 ميلادي. القصة بما أنها تتعلق في شاب فلسطيني، فأنا متوجه الآن إلى منطقة حولي عندنا في الكويت، لأن أغلب أخوان الفلسطينيين عايشين عندنا طبعا من سنوات طويلة جدا، وهم يعتبرون يعني أهل بيت وعايشين عندنا في الكويت هني ما شاء الله أكثر من 30-40 سنة، عوائل كبيرة وإحنا نقدرهم ونحبهم، منهم ناس يعني شخصيات معروفة جدا عندنا في الكويت. فتحية للشعب الفلسطيني المناضل، وإن شاء الله يعني سنكون دائما مناضلين ومؤيدين للقضية الفلسطينية. القصة قصة عجيبة حصلت لشاب اسمه زيدان. زيدان هذا عام 1956 كان في ثالثة ابتدائي، وكان متعود انه يروح المدرسة، ونهاية اليوم الدراسي تجي امه تاخذه من باب المدرسة، لانه يعني ما هو بعيد عن البيت، وهم ساكنين في مدينة الخليل. المهم ذاك اليوم والدته كانت معتمدة على أبوه، أبوه يشتغل خباز في فرن، والفرن هذا في منطقة اسمها العين الحمراء بجانب الحرم الإبراهيمي الشريف اللي في الخليل. فكانت الوالدة، والدة هذا زيدان، معتمدة على الأب، هو اليوم هو اللي يجيب زيدان، والأب نسى وانشغل في الفرن، وكان متعود أساس أن والدة يعني والدة زيدان هي اللي تروح تجيبه. المهم كل واحد اتكل على الثاني، تأخروا عليه. بعدين انتبهت والدتها، الظاهر مشغولة في البيت وكذا، انتبهت أن زيدان تأخر، راحت للمدرسة ما لقيته موجود، قالت أكيد أبوه خذاه، راحت لأبوه بالفرن، استغربت ليش ما جاب البيت، قال لها أنا أصلا نسيت أني أجيب المدرسة. ارجعوا للمدرسة مرة ثانية يدورون وين زيدان وين زيد، أبدا ما له أثر. عمره في ذاك الوقت 7 سنوات. أقلبوا الخليل كلها، المساكين ما عثروا عليه لا في الحارة ولا بيوت الجيران ولا عند الأصدقاء ولا الأقارب ولا في أي مكان. وراحت الأيام يدورون يدور من هار الأم والأب الساكن حزنانين على زيدان، 7 سنوات وين راح. المهم زيدان شنو قصته، بعطيكم إياها من البداية. زيدان كان واقف عند باب المدرسة ويجيه شخص أخذه وركبه معاه في السيارة غصب. هذول منو؟ هذول أقاربهم من عيال عمهم، من عيال عم أبو زيدان، وعلى خلاف معاه ويبي ينتقمون من أبو زيدان، قام اخطفوا الولد هذا البشر الكبير زيدان اللي في المدرسة. وين راحوا فيه؟ من الخليل إلى أطراف المنطقة الصحراوية في بئر السبع. يوم جو عند المنطقة طبعا الولد يبكي منهار، الله يخليكم أبي أبوي أبي أمي أبي، ما ردوا عليه ولا حد انتبه عليهم، لأن في البداية الظهر كان ساكت أو كان مستغرب أو ما كان عارف شو الوضع يعني. لكن مسافة طويلة إلى أن وصلوا المنطقة الصحراوية، نزلوا في البر وبدأوا يضربون الولد بعنف وبوحشية إلى أن أغمى عليه. إيش سووا؟ بعد ما أغمى عليه جابوا حجر وضربوه على رأسه، هني تأكدوا أن الولد مات، اتركوه في البر ومشوا. طبعا أبوه يدور أمه تدور، ما حد انتبه أن في شخص أخذ زيدان أو وين وداه، ما حد يدري شو السالفة. راحت الأيام وجدت الأيام، زيدان في وسط البر لكن الله كتب له عمر ما مات، نزيف وفي غيبوبة. في سنة 56 انتم عارفين الاجتياح على الاحتلال على فلسطين بدأ من عام 48. في 56 كانت في يعني اوجه الفترة هذه كان فيها اضطرابات وكانت فيها مجازر حصلت. كتبوا في جوجل فلسطين عام 1956 راح تسمعون بلاوي حصلت وموثقة يعني عن مجازر حصلت في فلسطين، في أطراف فلسطين، في الخليل، في بئر السبع، في غزة، في أماكن كثيرة. وكان من بين الأحداث هذه آثي الفاشل من فرنسا وبريطانيا وأعتقد وكذلك المحتل معاهم علشان يبون يسقطون نظام جمال عبد الناصر. يعني كانت ضرب والناس حروب وخصوصا في المناطق البرية الحدودية بين فلسطين وبين مصر. أنا ليش ذكرتكم السالفة؟ لأنها لها علاقة بقصة زيدان. زيدان في وسط البر، ففي تجار مصريين كانوا موجودين في فلسطين، وكان من بينهم واحد اسمه علي يوسف. هذا تاجر معروف، عفوا محمد علي يوسف، من التجار المعروفين في مصر من أهل الإسماعيلية، وكان موجود في سنة 56 في فلسطين. فلما بدأ الاجتياح أو الهجوم الثلاثي الفاشل من الدول على أطراف مصر وعلى جمال عبد الناصر وتوترت الأوضاع، قرر أنه يسحب تجارته ويرجع إلى مصر. فطلع من الخليل ورايح باتجاه مصر ويمر على بئر السبع ورايح بيكمل، وفي وسط البر يبي يرتاح شوي ومعاه يعني مثل بضاعة وأغراض أو سيارات وكذا، وعلى يعني على طريقة الهروب يعني بيهرب من الحرب اللي صايرة، ودخل في المنطقة الصحراوية بيروح مثل طرق مختصرة ما يبروح على الطرق العامة. ومن حسن حظ زيدان اللي ينزف وفي غيبوبة وفي وسط الصحراء، سبحان الله اللي جاب لها الرجل هذا محمد علي يوسف التاجر. يوم نزلوا يرتاحون ويطالع ولا في كأنه يعني شيء غريب في وسط البر واضح ملابس لما قرب ولا هذا ولد عمره 7 سنوات على ملابس مدرسة ينزف، لكن يعني كأنه جثة. لكن لما بدأ يعني يتلمس أو كذا عرف إنه إلى الآن على قيد الحياة، ويقوم يأخذه معاه ويستمر في عملية الهروب. يبي يطلع من الأراضي الفلسطينية يبي يدخل مصر، أو فعلا قدر إنه يدخل مصر بعد تقريبا 6-7 ساعات، يعني مسافة طويلة كانت أو أكثر شوي. المهم ما كان بالطويلة، ويروح فيه إلى أول مستشفى موجود في أعتقد في سيناء. قالوا له يبا هذا حالته ميؤوس منها، وسبحان الله أنه إلى الآن على قيد الحياة، لكن هذا يحتاج إلى عمليات كبرى لأن في نزيف داخلي في الرأس وكسور في الجمجمة وكسور في العظام، عمره 7 سنوات. قال إذن في مستشفى كأهو لأنه من أهل الإسماعيلية ويعرف أن عندهم مستشفى في الإسماعيلية، كان في دكتور جراح معروف وهذا تاجر له علاقة فيه، اتصل فيه قال الجبالي أو يأخذه ويطير فيه إلى الإسماعيلية. وفعلا ويدخل المستشفى وأجروا له عدة عمليات والله كتب له النجاة. طبعا في غيبوبة لمدة تقريب 1 سنة و6 أشهر، وكان مأيس منه اللي هو التاجر محمد علي يوسف، لكن سبحان الله بعد 1.5 سنة صحى من الغيبوبة وكان بكامل صحته. لذلك كان ناذر على نفسه محمد علي يوسف، إذا الله نجه الولد هذا أني راح أجعله أفضل واحد من عيالي، يعني أفضل على كل عيالي. محمد علي يوسف تاجر ويملك أراضي وتجارة ورب العالمين فاتح عليه، وإنسان خير جدا، متزوج ثلاثة وعنده 13 ولد. قام جاب الولد هذا وكان مخبي عن أسرته الموضوع، لكن لما نجى الولد وصحه جابه عنده في البيت وقال يبا أن أنا هذا أنا متزوج في فلسطين وأمه ماتت في الحرب وما بقى عندي إلا هالولد وكان مريض والحمد لله الله نجاه. وقال لهم شوفوا أنا من اليوم وطالع هذا ولدي بسميه على اسم جدي، يعني سماه يوسف محمد علي يوسف. قال هذا هو البكر، أنا من اليوم وطالع تسموني أبو يوسف. وجاب أخوه وكشف له السر، قال أشوف هذا ما هو ولدي، أنا عثرت عليه في الصحراء في المكان الفلاني وقصته كذا، ودخلت المستشفى وقعدت سنة ونص توه صحة. والولد لما صحة فاقد الذاكرة أبدا ولا يعرف هو منه شنو اسمه، لأن نتيجة النزيف والضرب، وكان متعمد موضوع الضرب على الرأس والكسر الرأس كان متعمد من الأشخاص اللي خاطفينه علشان ينهون حياته أو إنه يفقد الذاكرة أو إنه يصيبه الشلل كامل، لأنه كانت في ضربات في الجزء الخلفي من الرأس من جهة النخاع الشوكي وغيره. يعني قال لأخوه القصة، قال بس أنا بأمنك على هالسر، هذا أنا اعتبره ولدي. ومسك زوجات الثلاثة بعد فترة بعد ما مشت الأمور وكشف لهم السر، قال ما أخاف أموت، أخاف إن هذا أمانة عندي، لكن علي الطلاق إذا انكشف السر وأنا موجود على هالدنيا، أن اللي تكشف السر هي طارق. طبعا الثلاثة طبعا ظهرك أنه كان مسيطر الحاج محمد علي يوسف والكل يخاف منه. وراحت الأيام وجدت الأيام، وعلى طول طلع لشهادة ميلاد وإثباتات سماه يوسف، ما يدري الولد، ما يعرف حتى اسمه، ما يعرف بياناته أهو من وين. طبعا حاول في البداية لكن الظروف صعبة وحروب، وهذا الولد فاقد للذاكرة يعني حتى ما يعرف اسمه شلون بيدلي يعني. المهم خلى الولد عنده وخلاه يكمل دراسته. سبحان الله الولد اللي فاقده من ذاكرته فاقد هو منه، لكن لما استعاد ذاكرته ما عرف إلا أنه هو الابن البكر لمحمد علي يوسف، أنه هو الكبير، اسمه يوسف على اسم جده وأبوه يحبه. تقول زين شلون يا بطلال هذاك عنده 13 ولد، إيش دراني يمكن جايب توم ورا بعض، شو سوي له يعني؟ المهم أنا هم استغربت، لكن هذا اللي موجود في ملف القضية نفسها. مالكم بالطويلة، كبر الولد يوسف وأبوه يحب حب خيالي وخلاه هو اللي يدير أعماله بعد ما كبر. والولد متفوق شاطر في دراسته، ذكي في التعامل والعقل، سبحان الله عقل فلسطيني وشطارة مصرية، يعني دمج الميزتين مع بعض. والولد أصبح نابغة في التجارة وذكي والكل يحبه وصار ذراع أبوه اليمين. كبر وأبوه يقول له يا ولدي أنا أبي أوصيك يا ولدي قبل لا أموت. قال شنو أمر يبا؟ قال يبا يعني أنا ما بيأفرض عليك الحين شيء، بس أنت كبرت وأنا ودي أفرح فيك وأخاف أني ما ألحق أشوفك يعني متزوج، لكن إذا تبي تتزوج أمانة يا ولدي تتزوج بنت عمك، يقصد بنت أخوه فلانة. قال إن شاء الله يا يبا الله يعطيك طولة العمر وتكون بصحتك، ونروح نخطب مع بعض ونتزوجها وأفرحك بعيالي ومن هالكلام. لكن سبحان الله ويتوفى الحاج محمد علي يوسف. بعد ما خلصوا العزاء اكتشف ان ابوه كاتب له وصية خاصة فيه من الورث، معطيه فدادين من الاراضي، معطيه محلات وكذا بالاضافة الى اخوانه، لكن كان مميزة بوصية خاصة فيه. ودخل معاهم في الورث ولا احد تكلم، لان كانت وصيته يعني محرص على اخوه اللي هو عم الحين عم يوسف باعتباره وعلى زوجات انه ما حيتكلم، والكل مشى الامور وكانوا محترمين قرار الحاج محمد علي يوسف. ما لكم بالطويله، بعد فتره قام يوسف اللي هو اساسا اسمه زيدان، قام ينفذ وصيه ابوه انه يتزوج بنت عمه، وراح حق عمه وقال لعمه والله ما القى احسن منك يا يوسف، انا موافق، وبنت عمه اصلا تحبه وتموت فيه وتزوجها. طبعا هم من اهل الاسماعيليه، وتزوجها واستقر واموره طيبه لكن بعد فتره بدت المشاكل تظهر على علاقتهم الزوجيه. حس ان لا هي يعني متوافقه معاه في العقل، ولا هي اصلا متقبله يوسف، واثنيناتهم كل واحد قام يبدي حق الثاني انزعاجه من العلاقه والزواج، وانه رافض لهالموضوع. المهم بعد فتره يحاول يصلح زواجه مع هالبنت هذه، ابدا. يوم الايام راح يكلم عمه، قال له يا عمي الله يخليك، كلم بنتك يا عمي، بنتك ما تسمع الكلام، يا عمي بنتك كذا بنتك كذا. وتعرفوا مرات بسبب الضيقه والعصبيه وكذا يقوم يعني يقط كلام ما يثمنه. فهذا يوسف معصب وقاعد يشرح حق عمه، يا عمي بنتك قليله ادب، يا عمي بنتك فيها كذا. والعم ماسك نفسه الى ان انفجر، قال له اسمع يا يوسف، اسمع، احمد ربك اصلا اني انا ما اعطيك بنتي، ولا انت اصلا ما نعرف من وين وشنو اصلك وشنو فصلك، ويمكن تكون لقيط، يمكن تكون في كذا، يمكن ابن حرام، يمكن. ويستلم يوسف، ويوسف مندهش ومصدوم. الكلام اللي قاعد يقوله عمه خطير جدا. لا العم زودها بعد، خلاص خربت معاه. احمد ربك اني سكت انك خذيت من ورث اخوي اللي رباك واعتبرك مثل واحد من عياله وفضلك على عياله وما ادري شنو. الحين يوسف نسى موضوع اصلا زوجته ما زوجته والخرابيط هذه، يقول لا لا لا لا لحظة، تعال تعال عمي ايش قاعد تقول انت؟ قال اي نعم مثل ما سمعت، وانا ماسك نفسي، لكن انت مو كفو. قال انا مو كفو ولا كفو، قول لي الحقيقة بس، شو الموضوع؟ قال انت اصلا مو ولدنا، وابوك اللي هو اللي رباك محمد علي يوسف اللي هو اخوي لاقيك في احد المناطق الصحراوية في فلسطين وجابك وكذا وكذا، وقال له القصة بالكامل، وانت اصلا كنت في المستشفى، وانت كنت في غيبوبة وقعد سنة ونص وهو يصرف عليك لين صحيت وخلاك تدرس، ولما كبرت خلاك ايد اليمين وعزك ورزك وحط لك وصية خاصة فيك، ولا احترضنا احتراما لاخونا، لكن الان تمد ايدك على بنتي وتعلي صوتك علي انا؟ لا حبيبي، قم اطلع برا وطلق بنتي. قال له بنتك طالق، الان انا ابي، عطني معلومات بس، انا ما ابي هالدنيا كلها دام ان انا مالي لا اب ولا ام، انا شلب الزواج شلب الفلوس، عطني التفاصيل. قال له هذا اللي عندي بس، غيره ما عندي. راح حق زوجات ابوه وقالوا له فعلا هذا اللي حصل، وحسبي الله علي عمك اللي قال لك هالسالفة، ولا احنا اصلا كنا يعني نبي نحافظ على وصية الحاج الله يرحمه. الحين عطوني بيانات، قالوا يبا انت اصلا كنت فاقد الذاكرة، لكن اهو لقاك في منطقة صحراوية في بئر السبع في فلسطين، وكانت الاحداث وكانت ما ادري شنو، وما قدرنا نتواصل مع احد، واصلا ما عندنا اي بيانات ولا لقينا احد قاعد يدور عليك، او ما قدرنا نتواصل معهم. الوضع صعب في عام 56، الخمسينات والستينات والسبعينات، منو يلقى منو؟ طبعا ايش سوى هذا يوسف؟ على طول راح توجه للصحف، حط اعلانات، اتصل على اذاعه مورتو كارلو، وقام يراسل، ما خلى اذاعه دوليه عربيه، ما خلى برنامج، ما خلى ابدا، ما حد يعني تواصل معه. نشر صوره وهو صغير، نشر صوره وهو كبير، نشر بعض التفاصيل، بياناته، وين تاريخ متى كان تم العثور عليه، كم كان عمره، قال يمكن القعد. لكن الكلام هذا بعد 34 سنة، عام 90 الكلام الحين، 90 وإحنا نتكلم عن 56. لا ترى أصعب فترة مرت على الدول العربية خصوصا فلسطين ومصر والأردن، ترى كانت الخمسينات والستينات والسبعينات وين تلقى بشرية راحت وبشرية جت والناس تغيرت والعالم كله تغير. المهم لكم بالطويلة، يأس وقاموا عليه منه أخوانه 13 واحد يوم درب السالفة، قالوا له حبيبي رجع الورث رجع، ويقوموا يعطيهم كل شيء. قال لهم أنا ما خلاص، أنا أصلا كرهت الدنيا، ما أبي لا فلوس، وطلق زوجته وعطاهم البيت وعطاهم سيارته وعطاهم المحلات وعطاهم كل شيء وجلس على الحديدة. قام شو يسوي؟ يتنقل من مكان إلى مكان، يروح وين؟ الجامعات اللي في مصر. الجامعات اللي في مصر كانت تجيب تعطي بعثات حق الشباب الفلسطيني، أهل غزة وأهل الخليل وأهل كذا، ويجون يدرسون في مصر. قام هذا يوسف خلاص يعني كرس حياته فقط للبحث عن يعني عن هويته، فيروح عند الطلبة كل ما يسمع أن في طالب فلسطيني جديد في مصر يروح يكلمه، الله يخليك أنت من وين، شنو يعني، يفهم الأوضاع في سنة الفلانية، هل سمعت في واحد؟ يقول والله ما أدري، اتصل على أهلك الله يخليك في فلسطين. هذاك يقوم يتصل على أهله يسألهم في أحد، قال لا ما في، يدوروني. يأس، لكن ما في طالب فلسطيني يدرس في مصر إلا قام يعرف قصة يوسف محمد علي يوسف. صار الولد يفتر بالجامعات، يروح عند الأماكن اللي تواجد فيها الفلسطيني في مصر بدون أي فائدة. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، في واحد اسمه الحاج عبد المنعم القواسمي، هذا الله يسلمكم عنده واحد من أقاربه من عائلة القواسمي مفقود، ومفقود كذلك من 30-40 سنة. فهو كان متواجد في القاهرة وقاعد يأكل في مطعم فلافل، يأكل سندويتش يعني فلافل، والسندويتش هذه لافينها بقصاصة صحيفة جريدة. فتعرفون في ناس أول أنا أتذكر يعني اللي يلفون الجرايد في السندويتش أو يحط لك سمبوسة وكذا، بعد ما يأكل يقعد يفرش القصاصة يقرأ شنو الخبر اللي موجود على اللفافة هذه. فهذا عبد المنعم القواسمي بعد ما أكل السندويتش قاعد يطالع القصاصة، ولا صورة شاب اسمه يوسف محمد علي يوسف، شاب من فلسطين مفقود في عام 56، عثر عليه في بئر السبع، كان في غيبوبة، كان كذا. المواصفات قريبة من مواصفات واحد من أقاربه يدورون عليه اسمه من عائلة القواسم. قال بشوفه، راح حق العنوان، ولما شاف يوسف عرف أن هذا مو ولدهم، تركوا مشوا ودز رسالة حق أهله في فلسطين اللي هو القواسمي، قال لهم ترى اللي رحت وشيكت عليه ترى هذا ما هو ولدنا، هذا الظهر من عائلة ثانية أو شيء. فبدأ ينتشر الخبر عند عائلة القواسمي لأنهم عائلة كبيرة جدا هناك في فلسطين، وقاموا ينشروا الخبر اللي موجود في مصر هذا مو ولدنا، يمكن ولد واحد ثاني. ويقوم واحد من أهل القواسمي كذلك كان يتابع الأخبار في عمان في الأردن، قالوا له ترى عبد المنعم يوم راح للقاهرة علشان يشوف الولد ترى طلع هذا مو من ربعنا، يعني مو الولد اللي احنا ندور عليه. هذا القواسمي اللي كان موجود في عمان كان جنبه واحد كذلك فلسطيني من عائلة الجعبري، قال له شنو القصة؟ قال له والله واحد من جماعتنا شاف واحد وكنا نعتقد ان هذا ولد القواسمي، وبعدين لما شافه تأكد يعني من المواصفات والمعلومات اللي عنده ان هذا ما هو ولدهم. قال له شنو قصته هذا الولد؟ قال هذا يقول مفقود عام 56، كان عمره 7 سنوات. وكان 56 عمره 7 سنوات. تصدق في واحد من عائلة البكري كذلك فلسطيني من أهل الخليل قال يا أخي مفقود عندهم ولد في نفس السنة ب56 وكان عمره 7 سنوات. هذا الجعبري يشتغل على تاكسي، مو تاكسي، سائق النقل، فينتقل عادي، يدخل فلسطين وعنده يعني تصريح يدخل فلسطين ويدخل عمان ويروح إلى مصر، ويعني عنده حرية التنقل، ويقوم ويطير إلى القاهرة. في شيء جذب للموضوع، قال أبي أشوفه. التقى في عبد المنعم القواسمي، قال وين الولد اللي شفته؟ قال موجود مكان الفلاني. ليش؟ قال أبي أشوفه. بس في عائلة البكري أنا أعرفهم عدل وأعرف عيالهم عدل، ويا أخي نفس مواصفات الشخص اللي أنت قاعد تكلم عنه، ولدهم كان مفقود في عام 56، أبي أشوفه. قال تعال. يوم راح يشوفونه أول ما شاف قال هذا زيدان. قال نعم. قال نسخة من إخوانه اللي يدورون عنه، زيدان عبد الحفيظ البكري. متأكد؟ قال بيروح له. قال يا حبيبي ترى أنت اسمك زيدان عبد الحفيظ بكري، وانت ترى تم اختطافك وضعت في الخليل، واخوانك يدورون عنك وهلك هذول، وهذا بيانات، ويقول وتقوم يتصل على اهل هناك، وقال لهم ابشركم لقيت واحد نسخه من عيالكم ونفس المعلومات ونفس كل شيء، انا متاكد ان هذا ولدكم. ويجون طياره، طبعا جو على طياره فعلا، من فلسطين الى عمان، ومن عمان حتى أبوه في رسالة موجودة في ملف الموضوع، ملف القضية، رسالة أو كتاب استرحام كاتبه عبد الحفيظ نفسه، عبد الحفيظ البكري، يطالب السلطات المصرية أن يمكنونه من الدخول إلى مصر عشان يبي يشوف ولده. وفعلا اسمحوا له ودخل، ولا هذا ولده زيدان، عثر عليه بعد 34 سنة. لا، وللإطمئنان سووا له فحص وكانت النتيجة مطابقة 100%. أقول لكم شيء، بس في قصة لولد عمره 5 سنوات اختفى عام 2009 اسمه ورد الربابعة، اللي اختفى من محافظة إربد في بلدة اسمها بلدة جديدة. هذا ورد أبوه إلى الآن ما خلى دولة، لا مصر لا فلسطين لا الأردن، كل يوم الثاني تجيه معلومة من دولة. الأب أنا أتمنى بس منكم أمنية واحدة، أنكم تسوون بحث عن قصة ورد الربابعة، وشوفوا أبوه وفيديوهاته اللي موجودة في اليوتيوب، وشوفوا المعاناة من عام 2009 إلى اليوم لم يعثر على ورد. واختفاءه كانت يعني قصة اختفاء، قصة غريبة جدا، يعني طالع من بيتهم ورايح المخبز واختفى في مثلث في شارع ثلاثي كذي قدام بيتهم، ومن اللي خذاه من اللي، لكن ما في شيء بعيد عن رب العالمين. إذا هذا زيدان وفي الوقت اللي كانت الدنيا حروب ومشاكل وبلاوي وتم ضربه ونزيف وفي وسط البر وعمره 7 سنوات، والله جاب له واحد من آخر الدنيا الحاج محمد علي يوسف الله يرحمه ويغفر له ويجزاه ألف خير، اللي خذاه وعالجه في الإسماعيلية وخلاه يعيش لين يكبر ويلقى أبوه، ترى ما هي بعيدة عن رب العالمين أن يرجع ورد الربابعة لأسرته. أتمنى أنكم يعني اللي يشوف أي رسالة أو فيديو لورد الربابعة يسوي له إعادة نشر، لا ربما الله يكتب على إيدك وصول هالولد هذا لأسرته سالما معافى. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.